السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول يسأل يقول المرجو من يعني طالب العلم والمؤمل فيه أن يكون دقيقا في ما يكتب، لأنه يقول هل الأخضر حي إلى الآن؟ ويريد الخضر، ما نشك أنه يريد الخضر، لكن يعني على الإنسان يتحرى في كتابته وينظر ما يكتب. هذا المأمول من طالب العلم. وهل صحيح أنه حج، أنه يحج كل عام وقابله بعض السلف؟ قول الأكثر يعني من أهل العلم أنه باقي، وأنه حضر تعزية بالنبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك قصص ورؤى ومنامات. هذا قول يمكن يكون قول أكثر أهل العلم، لكن مع ذلك الأدلة الصحيحة واختيار أهل التحقيق من أهل العلم أنه مات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركه، مات قبل البعثة بلا شك. وأدلة كثيرة ذكرها أهل العلم، وللشيخ الإسلام رحمه الله رسالة، وفي الفتاوى رسالتين إحداهما على ما يختاره وما عرف عنه وأنه قد مات، والثانية فإما أن تكون مما كتبه شيخ الإسلام قديما، أو أنها ليست من كلامه، فيها ما يدل على أنه باقي. وعلى كل حال لا يوجد دليل صحيح تثبت به الحجة على أنه باقي، إنما هي قصص. يقول فلان أنه رأى الخضر بعرفات، والثاني يقول رأيته ببيت المقدس، والثالث يقول رأيته في عصور متباينة من هذه الأمة، ومنامات أيضا، رؤية في المنام، سمع صوته يعزي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى شخصه. كل هذه لا يثبت بها شيء، لا يثبت بها شيء. يقول وجدنا صورة في الانترنت، يقصد لي، هل تأذنون باستخدامها؟ لا أذن باستخدامها، ولا أجيز من يتداولها ولا من يصور من جديد. هذه أخذت على غفلة وتداولوها في بعض الوسائل. لماذا بدأ الإمام البخاري كتابه البسملة دون الحمد؟ هذه وقفنا عندها طويلا في أول الكتاب. إيه أنا بقول لكم أني احتمال أني وهمت وجمعت بينه وبين همام ابن منبه ابن مات. نفس الشيء أنا تذكرت فيما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في أطراف الحديث الطويل الذي أتممنا في شرحه كم؟ ها؟ كيف؟ الموضع التاسع في كتاب الأدب في باب صلة المرأة أمها ولها زوج. في كتاب الأدب في باب صلة المرأة أمها ولها زوج. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني صلة الرحم، ومنها صلة المرأة أمها. وهذه مطابقة الحديث للترجمة، وأصرح من هذا الحديث حديث أسماء، إن أمي قدمت وهي راغبة فأصلها؟ قال نعم صلي أمك. هذا صريح، وقد أورده البخاري في الباب نفسه. قال ابن حجر قوله باب صلة المرأة أمها ولها زوج، ذكر فيه حديثين، أحدهما حديث أبي سفيان مع أنه الثاني في الباب، هو الثاني في الباب. قال أحدهما حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وأخر حديث أسماء في الذكر وإن كان في الصحيح والمتقدم لأنه هو موضوع الباب الذي قبله، يعني البخاري ذكره ببابين متواليين، ذكره في باب مستقل ثم ذكره في صدر الباب الذي الترجمة التي ذكرناها. أحدهما حديث أبي سفيان في قصة هرقل، أورد منها طرفا وهو قول أبي سفيان يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وقد تقدم شرحه مستوفا في أول الصحيح، وذكرت كثيرا من فوائده أيضا في تفسير آل عمران. يقول ابن حجر والمراد منه ذكر الصلة، فيؤخذ منه حكم الترجمة من عمومها. عموم الصلة في قوله والصلة يشمل الأم وغير الأم. والحديث الثاني هو حديث أسماء بنت أبي بكر أن أمي إن أمي قدمت وهي راغبة، قال نعم صلي أمك. ورجاله تقدموا، رجال هذا الموضع تقدموا في المواضع السابقة. والموضع العاشر في كتاب الاستئذان في باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، كتاب الاستئذان كيف يكتب إلى أهل الكتاب، يعني علاقة الكتابة بالاستئذان، كتاب الاستئذان كيف يكتب إلى أهل الكتاب، يعني الترجمة، يعني مطابقة الحديث الترجمة واضحة كيف يكتب إلى أهل الكتاب، لكن استئذان أن كل منهما يبدأ السلام عليكم، كان من هذه الحيثية ولا السلام على من اتبع الهدى، السلام كيف يكتب، يبدأ بالسلام لا إشكال، والمستأذن يقول السلام عليكم أدخل، يعني فيه وجه شبه من هذه الحيثية، لكن يعني فيها بعد، يعني كأن الكاتب يستأذن المكتوب إليه ليبلغه ما يريد مبتدئا بالسلام. يقول قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوا فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد. يقول ابن حجر قوله باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب ذكر فيه طرف من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو واضح فيما ترجم له، يعني الترجمة التي هي الباب مطابقة الحديث لها ظاهرة، كيف يكتب لأهل الكتاب أو إلى أهل الكتاب، كيفية موجودة في كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، لكن الإشكال في مطابقة الترجمة الصغرى للترجمة الكبرى. قال ابن بطال فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه. قال وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة، لأنه كتب إلى هرقل من أهل الكتاب وفي كتابته السلام، فيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة. قلت ابن حجر في جواز السلام على الإطلاق نظر، والذي يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل ما جاء في الخبر السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك. وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك أوائل كتاب الاستئذان من الرجال الذين وردوا في السند ولم يتقدم لهم ذكر. إذا قيل من قال فلان، ولذلك عاتب على من قال أنا، هذا أيضا من وجوه المناسبة، هذا من الوجوه. نعم شو؟ وإنما جعل الاستئذان ها؟ نعم من أجل النظر أو لغض البصر أو ما أشبه ذلك. المقصود أن المناسبات قد تكون من أكثر من وجه، لكن ليس فيها من الوضوح ما يدرك لأول وهلة. من الرجال الذين وردوا في إسناد هذا الطريق محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة من العاشرة، مات سنة 26 يعني و200. ومنهم أيضا عبد الله، لأنه يقول حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير من الثامنة، مات سنة 81 يعني و100 وله 63 سنة. 13 من فتح ها؟ إيه بس السلام المعروف بين المسلمين، مو بالسلام على المتبع الهدى. ما في ما يمنع، لأنه مو بسلام عليه، لأنه ما اتبع الهدى. أنا ما بدأته بالسلام. الموضع 11 في كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وهل يجوز ترجمان واحد؟ باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال رحمه الله أخبرنا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه، فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وهل يجوز ترجمان واحد؟ أن الخبر فيه ترجمان واحد. قال ابن حجر قوله باب ترجمة الحكام، وفي رواية الكشميهني الحاكم بالإفراد، قال له هل يجوز ترجمان واحد؟ يشير إلى الاختلاف في ذلك، ومنشأ الخلاف في الترجمة، هل هي ملحقة بالخبر أو ملحقة بالشهادة؟ هل المترجم يخبر أو يشهد؟ يخبر عن من يترجم عنه أو يشهد على من يترجم له؟ نعم كيف؟ طيب يخبر يشهد، أن يكفي واحد ولا اثنين؟ لأن ما يترتب على ذلك يختلف، فإن قلنا يخبر يكفي واحد، وإذا قلنا يشهد ولا بد من اثنين. وهل يجوز قوله هل يجوز ترجمان واحد؟ يشير إلى الاختلاف في ذلك، فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية، فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها البخاري وابن المنذر وطائفة، ونحتاج إلى الحنفية، لأن البخاري رحمه الله تعالى قال في الباب نفسه قبل أن يذكر حديث ابن عباس، قال وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، وهذا ذكره البخاري في كتاب العلم، وأن ابن عباس قال له أقم عندنا، فصار يترجم بينه وبين الناس، والترجمة هذه هي مجرد تبليغ كلام ابن عباس بحروفه، وليست نقل من لغة إلى لغة، لأن الناس كثروا عند ابن عباس واحتاج إلى من ينقل كلامه فكان أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي هو الذي ينقل يبلغ كلامه، سماه ترجما لإيضاح وبيان لكلام ابن عباس لمن لم يسمعه. ثم قال بعد ذلك: وقال بعض الناس، وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين، لا بد للحاكم من مترجمين. بعض الشراح يقول إن البخاري يريد بقوله بعض الناس في جميع الصحيح الحنفية، يقول إن المراد ببعض الناس في صحيح البخاري هم الحنفية. وألف في هذا رسالة من بعض شيوخ الهند، وكأن الكرماني أشار إلى هذا في بعض المواضع، وأن المراد ببعض الناس الحنفية. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين، وهنا يقول يشير إلى الاختلاف بذلك، فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية. فهل المراد ببعض الناس الحنفية؟ ها؟ وين؟ هو بيجي الحين محمد بن حسن، لكن قول محمد بن حسن هو قول الحنفية؟ هنا يقول ابن حجر فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية، ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة، على أن الترجمة إخبار والخبر يكفيه الواحد. وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنافي عند الحنابلة: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين، أو لم يقبل فيه إلا عدلين، لم يقبل فيه إلا ها من هو لم يقبل عدلان، هذا الإشكال. نعم، كل الطبعات فيها عدلين، الطبعات اللي معكم من الفتح أو عدلان، لكن ما يم معكم الظاهر ثالث عشر مو بصاير معكم ها إيه لم يقبل إلا عدلين صحيح، لكن هل الكلام عن من يترجم عنه لم يقبل ولا لم يقبل في الحكم؟ وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم فلا يقبل، أو لم يقبل فيه إلا عدلين، لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة، ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه. لم يقبل الحاكم. نعم، المقصود أنه تبين لنا أن البخاري لا يطرد كلامه ومراده في بعض الناس أنه يريد الحنفية، لأنه ما نسبه إلى بعض الناس مختلف عما هو معروف عند الحنفية. إيه قد يكون قول أحد الصاحبين، وقد يكون اختيار لبعض أرباب الوجوه في المذهب، لكن هو قول الحنفية، ليس بقول الحنفية. مثل ما عندنا، مثل ما عندنا الحنفية يكتفون بواحد، واختيار الإمام البخاري رحمه الله، الله ما راجعته. لا، هي المسألة مسألة يعني في كثيرة تتردد في الكتاب وقال بعض الناس، تتردد كثيرا قال بعض الناس، ولا يصرح بهم الإمام البخاري، ويرون يرى بعض الشراح وبعض من له عناية في الصحيح أنهم الحنفية، ويكني عنهم ولا يسميهم لبعد الفرق بينه وبينهم، لبعد الفرق بينه وبينهم، لاعتمادهم على الرأي واعتماده على الأثر، هكذا قالوا. ها؟ والله فيه رسالة لحد علماء الهند. ثم ذكر طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وقد أخرجه في بدء الوحي بهذا السند مطولا، والغرض منه قوله ثم قال لترجمانه قل له إلى آخره. قال ابن بطال يدخل لم يدخل البخاري حديث هرقل. هنا يقول ابن حجر وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية. ووجه الأول بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير المترجمين. قلت والثاني هو المعتمد صيغة التثنية. والمراد ببعض الناس محمد بن الحسن، فإنه الذي اشترط أنه لا بد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعي، فتعلق بذلك مغلطاي، فقال فيه رد لقول من قال إن البخاري إذا قال بعض الناس يريد الحنفية. وتعقبه الكرماني فقال يحمل على الأغلب، أو أراد هنا ببعض الحنفية، أو أراد هنا بعض الحنفية، لأن محمدا قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي، كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض الأئمة. قال ابن بطال لم يدخل البخاري حديث هرقل حجة على جواز الترجمان المشترك، لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى المخبر، أو ترجمة تجرى عندهم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة. لكن كون الترجمان، وهذه أشرنا إليها في موضعها، غير ثقة لأنه ليس بمسلم، والكافر ليس بثقة، هل تقبل ترجمته؟ هل تقبل ترجمته؟ هي خبر وليس بثقة، ليس من يقبل خبره. ها؟ هو بين يدي من يترجم له، لكن من يترجم له لا يعرف اللسان المنقول إليه، فقد يترجم خطأ. يعني وقد حصل لبعض أهل العلم أن ألقى محاضرة في العقيدة فترجمها مترجم يختلف معه في بعض مسائل الاعتقاد وحرف في الكلام، فهل نقول أن هذا الترجمان حرف في كلام هرقل؟ لأن هرقل لا يعرف العربية. نعم، خشية أن يكتشف فيبطش به. صحيح، ممكن أن يحرف عند عالم، لكن ما يحرف عند حاكم. وقال ابن المنير وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا صواب من رأيه، لأن كثيرا مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق، فموضع الدليل تصويب حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تبطنه ومناسبة استدلاله، وإن كان غلبت عليه الشقاوة. انتهى. الآن لما تسمع كلام كافر غير ثقة أو فاسق، في الأصل خبره ليس بصحيح، لا يقبل خبره، لكن إذا كان خبره طابق الواقع، يعني ما خالف الواقع، أو شهد لعدوه وهو مبثقة، شهد لعدوه، لأن مرد الشهادة إلى التهمة وعدمها، مرد الشهادة قبولا وردا إلى التهمة وعدمها، فلذا تقبل شهادة الولد والوالد على ولده أو والده، لكن لا تقبل له، وهكذا لوجود التهمة وانتفائها في الشهادة عليه. هذا كلام وافق الحق، وتلقاه حملة الشريعة فيقبل من هذه الحيثية، يعني النفس تركن إليه وتجزم بصدقه. لكن لو كان كلامه مخالفا، ترجمته مخالفة لما استقر عند حملة الشريعة ما قبل. يقول ابن حجر: وتكملة هذا أن يقال يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعا على شرائع الأنبياء، فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكا بها، كما سأذكره من عند الكرماني، والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس، وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك، ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له. يعني وجه الشبه بين ترجمة هذا الترجمان وبين ترجمة أبي جمرة بين يدي ابن عباس، هذا من لغة إلى لغة، وهذا في لغة واحدة. هذا لم يسمع وهذا لم يفهم، لكن الفرق بينهما أن المترجم يبلغ كلام لا يفهمه المتكلم، والمترجم من اللغة نفسها المتكلم يسمع الكلام ويفهمه. لو أن أبا جمرة حرف في كلام ابن عباس يتردد ابن عباس في الرد عليه، لكن إذا كان من لغة إلى لغة قد يحرف، والمتكلم يسمع لكن ما يفهم. لكن هذا إذا قلنا أنه ابن عباس كان يسمع، لا بد أن يسمع، كيف يسمع ذاك وما يسمع؟ إيه متأخر، افترض أنه عند الباب يبلغ اللي بالشارع، هو يسمع كلام ابن عباس وابن عباس يسمع كلامه. وكل مثل هذا في المستملي، في مجالس الحديث إذا كثرت الجموع يتخذ المحدثون المستملين الذين يبلغون كلامهم. قال ابن حجر: فالأثران راجعان لابن عباس، الأثران راجعان لابن عباس، يعني قبول المترجم الواحد في قصة هرقل، واكتفاء ابن عباس في ترجمة أبي جمرة لكلامه، فالأثران راجعان له، أقر في حديث هرقل واعتمد في حديثه هو. فالأثران راجعان لابن عباس، أحدهما من تصرفه وترجمة أبي جمرة لكلامه، والآخر من تقريره، أو العكس. ها؟ ليش؟ من هو؟ المقصود انه اقر، ما اعترض. من هو؟ لكن ما تعقب. نعم. ويخاطب ابا سفيان. لا، ما مساله ما جزم، حتى هذه في دليل على قبول ترجمه الواحد، لان مساله الترجمه مو بالتردد في الخبر، المسألة قبول الواحد في الترجمة، والمترجم ترجمها حتى الشك ترجمه. واضح؟ إيه؟ لكن في مسألة مثل هذه إذا يختلف فيها أهل العلم من دون الصحابة فيرجح قوله، يعني المسألة إذا كان القول يخضع للاجتهاد والنظر غير ما كان، ما إذا كان معول المسألة الأثر، مثل ما قلنا مرارا في علوم الحديث تدرس أقوال أناس لا علاقة لهم بعلم الحديث، بل من المتكلمين من تدرس أقواله في علوم الحديث. كثيرا ما يدرس من الرازي والآمدي وجمع من المتكلمين الذين لا على، بل صرحوا بأنهم بضاعتهم مزجات في الحديث، لأن مرد المسألة المدروسة النظر، وهم من أهل النظر، ولو كان مردها الأثر لقلنا وجودهم مثل عدمه، ولا ينبغي أن تدرج أسماؤهم في الأثر لأنهم ليسوا من أهله. ولما ذكر الرازي قصة المرأة في التي أوردها في سورة العصر أنها شربت وزنت وقتلت الولد، وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن محمد، نعم، فقال لعلك ما صليت العصر، في قصة ذكرها الرازي في تفسير سورة العصر. ماذا قال الألوسي؟ وقد ذكرها الإمام في تفسيره، وقد ذكرها الإمام في تفسيره، ولعمري أنه إمام في التفرد بما لا يعرفه أهل الأثر، إمام في التفرد بما لا يعرفه أهل الأثر. فإذا وجد الخبر في كتاب ليس من من من من الدواوين المعتبرة في الإسلام، هذا علامة أنه موضوع. وقد تفرد بتفسيره بعد تفسير العصر. فالأثران راجعان لابن عباس، أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره، وإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومعه من الصحابة، لأنه في الباب قال البخاري وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. شبه هنا في الباب نفسه، باب ترجمة الحكام، وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. لكن الكلام في قال وإن انضم إلى ذلك فعل عمر ومعه من الصحابة، يعني المنقول في الباب، ولم ينقل عن غيرهم خلافه قوية الحجة. ولما نقل الكرماني كلام ابن بطال تعقبه بأن قال أقول وجه الاحتجاج أنه كان، يعني هرقل، نصرانيا، وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ينسخ، المسألة معروفة خلافية بين أهل العلم، ما لم ينسخ. قال وعلى قول من قال إنه أسلم فالأمر ظاهر. يقول ابن حجر قلت بل هو أشد إشكالا، يعني كونه أسلم أشد إشكالا، لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابيا، ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم. طيب ليش، لماذا صار أشد إشكال إذا أسلم؟ نعم، ها؟ لا لا لا، قول أسلم حتى لو صار مسلم في وقته، يعني كونه على نصرانيته ويعتمد على كتبهم أقرب من كونه أسلم ويعتمد على رأيه دون كتبهم، لأنه لن يعتمد على كتبهم بعد أن أسلم، فيكون مرد ذلك إلى رأيه، والاعتماد على الكتب السابقة أولى من الاعتماد على الرأي ممن أسلم حديثا في مسألة شرعية. يكون المعول على الكتب السابقة مع ثقته فيما ينقل عنها إذا أسلم. هل نحتاج إلى أن نثبت أنه في شرعهم المحفوظ من التحريف؟ سياق القصة ومشيها مع الواقع وعدم إنكار بعض جملها، هذا دليل. يعني القصة إذا كانت محبوكة على نسب معين ووقع وشهدها الواقع على ترتيبها، مثل ما قلنا أمس، هذا قول معتبر عند أهل العلم. وأنت حاضر أنت الشيخ أمس، ها؟ إيه؟ لأن تعرضنا إلى الأخبار الضعيفة، وهذا يهمكم، الأخبار الضعيفة عن أمور مغيبة وشهد الواقع بصدقها، وقعت كما أخبر عنها، تثبت ولا ما تثبت؟ وجاءنا جاء الأخوان بقصة من الجليس الصالح للمعافى ابن عمران، يسمونه ياقوتة العلماء، وهو ولا غيره؟ ها؟ لا، المعافى بن عمران ياقوتة العلماء بالمقطوع به، لكن هل هو هذا أو شخص متقدم؟ شو الليل الثاني من التقريب؟ ما أدري والله، هذا لأن هذا متأخر شوي. على كل حال ما ودنا يطول الوقت، شوفه مرة ثانية. ها؟ شو تقول أنت شيخ محمد؟ هو المعافى من زكريا، هو المعافى من زكريا النهرواني صاحب الجليس الصالح. إيه، الله المستعان. لكن مسألة أمكم يا شيخ محمد هذه، لأن الوالد له فيها كلام، الوالد له فيها كلام. ها؟ إيه، أنا أقول الشيخ له كلام في هذا. يعني هل نقول أن شهود الواقع بوقوع القصة المرتبة على نسق معين تثبت على ترتيبها؟ إذا كان ميل واستراح هذا شيء، إذا كان ميل واستراح مجرد ميل سهل. على كل حال يوجد من يجزم من أهل العلم. ها؟ اي، لكن يترتب عليه اعتقاد، احيانا يترتب عليه اعتقاد، احيانا يترتب عليه اعتقاد. يطابق الواقع، طابق الواقع، ونقل في الصحيح، نقله اصحاب الصحاح، نقله الائمه. كلام الحافظ حول هذه المساله يطول، ما ادري احنا نكمله أو ننتقل إلى الموضع الأخير، ونحيلكم على ما بقي من الكلام في فتح الباري. كلام ابن بطال الذي أشار إليه الحافظ وتعقبه الكرماني، يقول: قال ابن بطال: أجاز الأكثر ترجمة واحد، وقال محمد بن حسن: لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل امرأتين. وقال الشافعي: هو كالبينة. وعن مالك: روايتان. قال: وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي جمرة لابن عباس، وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد، بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنه. ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد، وعن أبي يوسف اثنين، وعن زفر: لا يجوز أقل من اثنين. وقال الكرماني: الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة. نقول: الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة، إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة. يعني الكرماني نزع منزع آخر، ذهب إلى مضمون الكلام، هل هو خبر أو شهادة؟ لا أصل الكلام في الترجمة، هل هو خبر عن المترجم عنه أو شهادة عليه؟ واضح الفرق؟ فرق بينهما واضح. يعني إذا ترجم كلام وهو واحد ينقل كلام هذا الشخص الذي ترجم كلامه، ومضمون هذا الكلام شهادة، وإن كانت الترجمة إخبار نقبل الترجمة، لكن نقول نأتي بشاهد ثاني، نقبلها من واحد باعتبارها خبر ونطلب ثانيا لما تضمنه المضمون من كونه شهادة. نعم. إيه لك الكرماني حينما نزع ما انتبه إلى محل الإشكال، ورمى البخاري بأنه لم يحرر المسألة، هو الذي لم يحرر المسألة. وكثير من كلامه الذي يرميه في جانب الإمام البخاري وهو الواهم فيه. وقال الكرماني أن الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة، إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة، فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة. كيف يرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة وأنه لا نزاع لأحد أنه يكفي واحد؟ مقتضى هذا أن الشهادة يكفي فيها واحد ولا قائل بهذا. نعم الشهادات تتفاوت، لكن لا قائل بأن الشهادة يكفيها واحد. فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد. والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات، أما المكتوبات فظاهر، وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر، فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض. وقال بعض الناس بل الاعتراض عليه أوجه، فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وترجمة الحاكم، إذ لا حكم فيما استدل به انتهى. وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما حرر، فإن أصل ما احتج به اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده. وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي ترد وفي كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان. فإذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام، وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم، فكيف لا تتجه الحجة به للبخاري؟ فكيف يقال إنه ما حرر المسألة؟ وقد ترجم المحب الطبري في الأحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد. أورد فيه حديث زيد بن ثابت ومعلقه البخاري عن عمر وعن ابن عباس، ثم قال احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه. وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت فيما يتعلق بالحكم، لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعي عليها وكاد يقيم عليها الحد. اكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له عن لسانها. وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن كانا في مقام الإخبار المحض فلعله إنما ذكرهم استظهارا وتأكيدا. وأما دعواه أن الشافعي لو سلم أنها أخبار لما اشترط العدد فصحيح. وأما دعواه أن الشافعي لو سلم أنها أخبار لما اشترط العدد فصحيح، ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد، وأقل ما فيه أنه إطلاق في موضع التقييد فيحتاج إلى التنبيه عليه. ولذلك يشير البخاري بتقييده بالحاكم، فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد لأنها إخبار محض وليس النزاع فيه، وإن النزاع فيما يقع عند الحاكم، فإن غالبه يؤول إلى الحكم، ولا سيما عند من يقول أن تصرف الحاكم بمجرده حكم. وقد قال ابن المنذر القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام، لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة، والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب. غير أن الحديث إذا صح سقط النظر، وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى. ويمكن أن يجاب أنه ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك، ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله، لإمكان إطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره، بل لا بد من أكثر من واحد. وينضاف إلى ذلك هيبة التحريف والتلبيس على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، لأن الذي ترجم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يهاب أن يحرف في ترجمته بخلاف ما لو ترجم بين يدي غيره. بلا شك هذا الصحابة ما فيها شك. نعم. إيه؟ لعل بعضكم أن يكون أذى له في مصلحة ظاهرة، له فيه مصلحة ظاهرة، لكن مجرد نقل الكلام ليس مصلحته ظاهرة فيه. لا بد من اثنين مذهبه. نعم. خبر واحد حملها واحد، لا هي خبر بلا شك. المكاتبة والمراسلة من طرق الإخبار، وينبغي أن يكون حاملها من الثقات، واتفقوا على قبول مثل هذا، بل لا بد له من أكثر من واحد. فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد، وما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب. وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد. وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم لا يترجم إلا حر عدل، وإذا أقر المترجم بشيء فأحب إلي أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. المسألة فيها تداخل وتشابه كثير، فيها تداخل، لأنه قد يكون نقل الخبر شيء ومضمون الخبر شيء آخر، مضمون الخبر شيء آخر. والموضع الأخير في من مواضع التخريج تخريج الحديث الإمام البخاري في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد في باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية، ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كيف يتلونها بغير ترجمة وهم لا يعرفون اللسان العبراني؟ قال رحمه الله: وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني هذه الآية بالعربية أرسلت إلى من لا يعرف العربية، فلا بد لها من ترجمان، فلا بد لها من ترجمان. قال ابن حجر: قوله باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله كذا لأبي ذر ولغيره من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله تعالى، وكل منهما من عطف العام على الخاص، لأن التوراة من كتب الله، من تفسير التوراة وكتب الله، هذا من عطف العام، الكتب عام على الخاص اللي هو التوراة. قوله بالعربية وغيرها أي من اللغات، في رواية الكشميهني بالعبرانية وغيرها، ولكل وجه. والحاصل أن الذي بالعربية يكون مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس، وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر، جواز الترجمة، ترجم لما يتعبد بلفظه، هل يقتصر على الحاجة أو يجوز مطلقا؟ يعني الوافدين من غير العرب يحتاجون إلى فهم كلام الله، ويحتاجون إلى الأذكار. الذي يعرف العربية لا بد أن يؤديها بلفظها. في قاعدة لابن رجب لو كان فيه وقت يمكن نشوفها في هذا الباب. شوف اقرأ يا أبو عبد الله. والحاصل أن الذي بالعربية مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس، وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر، قوله لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية، وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية، فقضية ذلك أن الإذن في التعبير عنها بالعربية، قضية ذلك أن الإذن في التعبير عنها بالعربية. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قوله وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه في رواية الكشميهني بترجمانه، ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا طرف من الحديث الطويل الذي تقدم موصولا في بدء الوحي وفي عدة مواضع، وقد تقدم شرحه في أول الكتاب وفي تفسير سورة آل عمران. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل باللسان العربي، ولسان هرقل رومي، ولسان هرقل رومي، ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب. ووجه الدلالة منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل باللسان العربي ولسان هرقل رومي، ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه. والمترجم المذكور هو الترجمان، وكذا وقع. استدل البخاري في كتابه خلق أفعال العباد بقصة هرقل لمطلوبه أن القراءة فعل القارئ، فقال قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى قيصر بسم الله الرحمن الرحيم، قرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه، ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم. وأما المقروء فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ومن حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن عليه يمين، بخلاف ما لو حلف بالقرآن. يعني موضوع خلق أفعال العباد يعني فيما بين المقروء والقراءة، القراءة التي هي صوت القارئ شيء، والمقروء هو كلام الله جل وعلا شيء آخر. الآن إذا ترجم القرآن أو الأذكار من الأحاديث لغير العربي، فإما أن تترجم الحروف وإما أن تترجم المعاني. إذا ترجمت الحروف هل يستفيد الأعجمي؟ ها؟ ما يستفيد لأنه لا يعرف المعاني. وإذا ترجمت المعاني هل نستطيع أن نقول هذا كلام الله وكلام رسوله؟ ها؟ معاني. يعني في الترجمة عندما يقال الترجمة، الخلاف في الترجمة الحرفية هل تجوز أو لا تجوز؟ نقول هل بالإمكان الترجمة الحرفية؟ بمعنى أنك لو مسكت كل حرف من الآية وجئت بنظيره من اللغة الأخرى، نعم، هل يمكن أن يأتي من يترجم هذا الكلام المترجم ليرده إلى العربية فيعود قرآن أو حديث؟ ها؟ ما يمكن. يقول رحمه الله القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه هو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء كأنه لم يدخل القرآن في الخلاف، لأنه يعتبر لفظه ومعناه. أما ما يعتبر معناه فقط فالأمر فيه سهل، وأما ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه. مع القدرة عليه، النوع الأول الذي متعبد بلفظه ولا يجوز ترجمته لا بلفظه ولا بمعناه على ما قرره، هذا معروف في رأي الحنفية أنه تجوز الترجمة ويصلى بها والقراءة فيها بما تيسر، فبدلا من أن يقول الله أكبر مدهامتان الله أكبر يترجم مدهامتان، وأنا قرأتها لا أعرف كيف ينطقونها لكن لفظها ذو سبز، الله أكبر وقد يترجم الله أكبر ذو سبز الله أكبر، هذه قراءة بما تيسر. على كل حال مثل هذا توسع غير مرضي، غير مرضي، وهو قول لا نصيب له من النظر. قال منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز ترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه، وليلحق بالقسم الأول فيسقط الذي تعبد بلفظه ومعناه فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين. ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز، ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان، ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.